السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. سبق وأن بينا فيما مضى من الدرس السابق أنواع المياه عند الحنابلة وعند جماهير أهل العلم. قلنا بأن أنواع المياه كم؟ 3: طهور وطاهر ونجس. أما عند الحنفية، وهو اختيار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فالمياه عندهم قسمان، قالوا طهور ونجس أو طاهر ونجس، ويقصدون بالطاهر الطهور. ونحن الآن نجري على ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنواع المياه، فهو ما زال يذكر الآن أنواع المياه، وما زال مع النوع الأول وهو الطهور. والطهور يعرفونه بأنه الطاهر في نفسه، المطهر لغيره. وأما الطاهر فيقولون بأنه الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، أو لا يطهر غيره، بمعنى أنه يجوز استعماله في غير رفع الحدث. وبعض العلماء يقولون حتى في إزالة الخبث، ولكن الصواب بأنه لا يرفع، طبعا على المذهب لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. وأما النوع الثالث فهو النجس، وأما على القسم الثنائية فهو طاهر، الماء يكون طاهر ونجس فقط ولا ينقسم إلى 3. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه المسألة من مسائل النوع الأول من أنواع المياه وهو الطهور. قال: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، بمعنى أن المرأة إذا تطهرت بهذا الماء واستعملته فإن هذا الماء يبقى طهورا بالنسبة لها، أما بالنسبة لغيرها لرجل فإنه لا يبقى طهورا بالشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولا يرفع حدث. ما هو الحدث؟ قلنا الحدث بأنه وصف قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة. رجل خرج المرأة، بمعنى أنه لو خلت امرأة بماء ثم استعملته امرأة أخرى فيبقى إيش؟ طهورا. يسير، ذكرنا لكم ضابط مهم في اليسير والكثير عند أهل العلم. ما هو الضابط؟ أن اليسير هو ما دون القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر. هذا هو الضابط المهم الذي تحفظونه، لأنه سيتكرر معنا بإذن الله تعالى كثيرا مسألة اليسير ومسألة الكثير، القليل، مسألة القليل ومسألة الكثير. قال: خلت به امرأة. الخلوة هنا محل خلاف بين أهل العلم في ضابطها. فالمذهب عندنا الخلوة المقصود بها عدم المشاهدة، بحيث أنها تخلو بالماء ولا يشاهدها مميز، سواء كان ذكرا أم أنثى، يعني بحيث أنها تغيب عن الأنظار. والرواية الثانية في المذهب، وهو قول الجمهور، أن الخلوة المقصود بها الانفراد. مقصود بها ماذا؟ الانفراد، شوهدت أو لم تشاهد، بمعنى أنها انفردت بهذا الماء. ولو كان الرجل موجودا أو شاهدها مميز فإنهم يعدونها خلوة لطهارة خلت به امرأة. طيب إذا خلت بهذا الماء أنثى قالوا يبقى طهورا لطهارة كاملة. أما إذا كان لطهارة ناقصة أو لغير طهارة فإنه لا يسلب الماء طهوريته. قال عن حدث، عن حدث. أما إذا كان عن خبث فلا، يعني لو أن امرأة خلت بماء في إزالة خبث فما حكم هذا الماء؟ باق على طهوريته، باق على طهوريته. واضح؟ ها؟ مو واضح. طيب الآن أرجع فأفصل وأصور المسألة. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. الآن رجل جاء إلى إناء من ماء وهذا الماء طهور، لكن هذا الماء خلت به امرأة بالغة لطهارة كاملة وهو دون القلتين، فما حكم استعمال هذا الماء بالنسبة للمذهب؟ هل يجوز استعماله في رفع الحدث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه المرأة البالغة خلت به ورفعت به طهارة كاملة عن حدث، طهارة كاملة عن حدث. هذه الصورة الأولى، واضحة هذه؟ طيب امرأة الآن خلت بهذا الماء لتجديد وضوء وهو ماء يسير خلت به خلوة كاملة، فهل له أن يرفع به الحدث أم لا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الرفع ليس عن حدث وإنما في معنى الحدث. تذكرون ما مضى معنا في بيان حكم الطهور؟ قال هو ارتفاع الحدث وما فيه، وما في معناه. فإذا خلت به لتجديد طهارة فإن الماء يبقى طهورا. طيب خلت به، جاء رجل ليتوضأ من هذا الماء وقد خلت به المرأة لإزالة خبث، عندها قدر من الماء يسير دون القلتين وأخذت تغرف منه لغسل ثوب عليه نجاسة، فما حكم هذا الماء؟ هل باق على طهوريته أم أنه ينتقل إلى الطاهرية؟ باق على طهوريته. لماذا؟ لإزالة خبث وليس لرفع حدث. طيب امرأة خلت بهذا الماء لغسل يديها بعد طعام مثلا، خلت به خلوة كاملة لغسل يديها، كانت تأكل فأرادت غسل يديها وأخذت من هذا الماء، ما حكم هذا الماء؟ يبقى على طهوريته. إذن ولا يرفع حدث، حدث رجل طهور، طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ودليل المذهب قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التطهر عن الوضوء بفضل طهور المرأة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعفه البخاري وأحمد وابن معين والبيهقي وجمع من أهل العلم ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث، والأحاديث الصحيحة كلها تدل على جواز التطهر بالماء الذي خلت به المرأة ولو لطهارة كاملة ولو كان يسيرا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يتوضأ من إناء في بيت ميمونة، فقالت يا رسول الله، ذكرت له بأنها اغتسلت منه وكانت جنبا، وكانت جنب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الماء لا يجنب، الماء لا يجنب. فدل هذا على أن الماء يبقى على طهوريته، وأن استعمال المرأة له ولو خلت به وكان يسيرا لا يسلبه الطهورية. وبعض العلماء ذهب إلى التنزه ويذكرون في هذا أقوال. وأما المذهب فذكرت لكم بهذه الشروط: أولا أن تخلو به. طيب ما ضابط الخلوة؟ تفضل. أحسنت، عدم المشاهدة على الصحيح، على المذهب، عدم المشاهدة على المذهب. والقول الجمهور الانفراد، قول الجمهور الانفراد. المذهب يقولون عدم المشاهد بحيث تغيب عن الأنظار، تغلق بابا أو ترخي سترا أو تكون بعيدة مثلا. وأما الانفراد فحتى لو شوهدت لكنها انفردت بهذا الماء بحيث أنه لا يشاركها زوجها أو لا يشاركها رجل من أهلها مثلا. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير. الشرط الثاني أن يكون يسيرا وهو دون القلتين، أما إذا كان فوق القلتين فلا يضر، ولو خلت به. الثالث أن تكون الخلوة لرفع طهارة كاملة عن حدث, لرفع طهارة كاملة عن حدث. أما إذا تخلف أحد هذه الشروط فيبقى الماء على طهوريته. طيب والصحيح؟ الصحيح قلنا لكم بأن الماء الذي خلت به المرأة ولو لطهارة كاملة عن حدث وكان يسيرا فإنه لا يسلبه الطهورية فيبقى طهورا, لأن ذكرت لكم في الدرس السابق بأن العبرة بماذا؟ بالتغير في مسألة انتقال الماء الطهور, انتقاء وصف الماء الطهور إلى الطاهرية إنما يكون بماذا؟ بالتغير, ولا عبرة بالقلتين, التحديد لا عبرة فيه. قال رحمه الله تعالى: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر. القسم الثاني من أقسام المياه الطاهر, هذا في قول جماهير أهل العلم. ما ضابط الطاهر؟ ما تعريف الطاهر؟ هو الطاهر بنفسه أو في نفسه مطهر غير مطهر لغيره. الطاهر بنفسه غير مطهر لغيره. إيش معنى طاهر بنفسه؟ يعني يجوز استعماله في غير رفع الحدث, هذا هو المعنى. تشرب منه, تستعمله في مثلا مطعوم أو في طبيخ أو سقي أو غير ذلك, هذا هو المقصود بالطاهر. ولذلك هو يزيد البدن طهارة لكنه لا يرفع الحدث. لماذا؟ لأن الحدث ليس شيئا محسوسا, وإنما ذكرنا لكم بأن الحدث ما هو؟ شيء معنوي, حكم معنوي, وصف معنوي. ولذلك قلنا بأنه حتى على المذهب, حتى على القول الثاني في المذهب بأنه يرفع, بأنه يزيل النجس, يزيل الخبث. لماذا؟ لأن الخبث والنجاسة شيء حسي يزيله الماء الطاهر, يزيله الماء الطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن هذا هو الطاهر. النوع الثاني من أنواع المياه, المياه الطاهرة. المياه الطاهرة على قسمين: إما أن يتغير, إما أن يبقى اسمه, وإما أن يتغير اسمه بحيث أنه يستجد له اسما جديدا. الذي يبقى اسمه مثل ماذا؟ مثل ماء الورد. الآن يقال هذا ماء الورد, هو ماء بس على الإضافة, قالوا ماء ورد أضيف إلى الورد. لماذا؟ لأنه تغير بالورد. هذا يسمى عند جماهير أهل العلم بالماء إيش؟ الطاهر. الذي يسلب الاسم ويستجد له اسم هو الذي يتحول, أو الذي يحول هذا الماء إلى نوع آخر, مثل إيش؟ الشاي. طبخ في هذا الماء شاي. الآن اللي يريد أن يعمل شاي إيش يعمل؟ أول ما يجيب ماذا؟ الماء, ثم يضع فيه الشاهي, أو مثلا عصير, أو مثلا غير الأشياء, الحبر مثلا. مثلا جاء بماء ووضع فيه مادة حبر فسلب اسمه, أصبح له اسم جديد, أصبح له اسما جديدا. إذن الماء الطاهر يتغير بهذين النوعين: إما أن يبقى الاسم اسم الماء ولكنه يسمى طاهرا وليس طهورا, وإما أن يسلب الاسم. قال: وإن تغير طعمه, يعني طعم الماء, أو لونه أو ريحه بطبخ. ضربنا لكم مثال قبل قليل بالشاهي مثلا, طبخ الشاهي في هذا الماء, إذا تغير لونه, تغير إيش؟ اللون والطعم والريح بعد, حتى الريح تغيرت الأوصاف الثلاثة هذه. أو ساقط فيه, ساقط فيه, تغير هذا الماء بشيء سقط فيه, مثل ماذا؟ ها؟ ورق شجر, متأكد؟ اسمعي, ها؟ ها؟ مثل إيش؟ تغير, تغير الماء, الآن سقط فيه شيء, سقط فيه حبر, خلنا نقول حبر, الآن عندك إناء صغير سقط فيه حبر فتغير, أو سقط فيه أي شيء غير لونه مثلا أو غير طعمه, مثل الزعفران مثلا. وذكرنا لكم الكافور بالأمس في الدرس السابق, قلنا لكم قطع كافور. الكافور قلت لكم على قسمين: قطع ومسحوق مطحون. لماذا قال في عبارة الطهور قال قطع؟ لأن القطع هذه ما تمزج وتخالط في ما تخالط الماء فتمزجه، لا، وإنما هي مادة خشنة يابسة صلبة لا تسلب الماء صفته ولا تستجد له اسما، بخلاف المطحون، بخلاف الكافور المسحوق المطحون، فإنه يغير الماء، يغير الماء. ولذلك هنا نقول ممكن نقول كافورا مطحونا أو مسحوق مثلا يغير صفة الماء، أو ساقط في أي شيء سقط في الماء فغير لونه أو ريحه أو طعمه وهو طاهر أصلا وليس بنجس، لا بد من هذا القيد، فإنه يجعل الماء طاهرا وليس طهورا. أو رفع بقليله حدث، أو رفع بقليله حدث. تذكرون في الدرس السابق قلنا لكم من أوصاف الماء الطهور ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، مع أنه إيش؟ طهور، مع أنه طهور لكنه يكره. طيب هنا إن استعمل في رفع حدث فيكون ماذا حكمه؟ ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، ما الفرق؟ إيش الفرق بين هذا وذاك؟ ها؟ أحسنت، لأن هذا رفع به حدث واجب، واجب رفعه، وذاك رفع لم يرفع به حدث، وإنما قال استعمل في طهارة. هو أصلا أنت متوضئ متطهر، فجيت تتوضأ مرة ثانية، يعني الآن صليت المغرب أنت قبل العشاء حبيت تجدد الوضوء ورحت توضأت وجيت، توضأت عن حدث؟ لا، وإنما توضأت تجديدا للوضوء، ولذلك يبقى ماذا؟ يبقى طهورا مع الكراهة بالنسبة لهذا الماء المستعمل. أما إذا استعمل في رفع حدث فإنه يسلب الماء طهوريته وينقله إلى الطاهرية، بحيث أنه يجوز استعماله في غير رفع حدث على المذهب. قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل، قالوا ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، بمعنى أن إنسانا قام من الليل ليتوضأ لصلاة الصبح وعنده إناء فغمس يده في الإناء، هذا الماء بعد غمس هذه اليد يد قائم من نوم ليل ما حكمه؟ أصبح إيش؟ طاهرا غير مطهر، بمعنى أنه يجوز استعماله في غير الحدث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، في لفظ من نومه، فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. المذهب أخذوا من هذا الحديث بأن الماء يسلب الطهورية إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل لحدث، أو ويكون هذا النوم ناقض للوضوء. السؤال هنا: هل هناك نوم لا ينقض الوضوء؟ الجواب ماذا؟ نعم. طيب ما هي صورة هذا النوم راشد؟ النوم اليسير غير المستغرق، النوم اليسير مثل خفقة أو خفقتين يخفق الرأس مثلا، أو يشعر الإنسان بمن حوله مثلا، هذا لا ينقض الوضوء على الصحيح. أما النوم الذي ينقض الوضوء فهو النوم المستغرق الذي ينام الإنسان فيه نوما مستغرقا، هذا ينتقض به الوضوء. هذا هو المذهب، المذهب على أن من غمس يده في إناء بعد قيام من نوم ليل فإنه قد انتقض وضوءه. طيب هل ينتقض، عفوا، فإنه قد سلب طهوريته، سلب الماء الطهورية وانتقل إلى الطاهرية. طيب ما القول في نوم النهار؟ ها؟ إيه؟ أحسنت، على المذهب يقولون هو في نوم الليل فقط، أما نوم النهار فلا، نوم النهار لا، لو قام رجل أو إنسان نام في النهار ثم قام وغمس يده في الإناء فإن الماء يبقى على الطهورية. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا يدري أين باتت يده. يقول الشافعي رحمة الله عليه والبيتوت أو البيات يكون أين؟ في الليل، في الليل. أما النهار فلا يسمى، فلا يقال بأنه بات في النهار، وإنما بات في الليل، يقال بات إذا نام في الليل يقال بات. إذن هذا هو المذهب، أن من غمس يده بعد قيام من نوم ليل فإن الماء يكون طاهرا، يسلب الطهورية. والصواب بأن الماء يبقى على طهوريته، فلو قام مكلف من ليل ثم غمس يده في إناء فإن هذا الماء يبقى على الطهورية ولا يسلب هذه الطهورية، وذلك لأن الأمر تعبدي غير معقول المعنى. وإن كان جاء في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فيقولون بأنه أمر تعبدي. ومن ذهب إلى أنه معلل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، يقولون أيضا لا علاقة للماء في هذا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وحتى لا يدخل الإنسان شيء من الوسواس. وباتت يده قيل لعل، يعني ذكروا عللا من ذلك، يقول لعله وضع يده على محل الغائط فوقع شيء من فوقعت يده على بقايا من أثر استجمار. وبعضهم قال بأنه لا يدري أين باتت يده، فإن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان وعلى بدن الإنسان، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنثار لمن استيقظ، قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه أو على خياشيمه. والصواب بأن الماء لا علاقة له بغمس اليد، فيبقى على الطهورية. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وهذا قول الجمهور. وأما الحنابلة فمن مفرداتهم أن الماء يتغير بالغمس فينتقل من الطهورية إلى الطاهرية. طيب ما معنى المفردات؟ إذا قلنا هذا من مفردات الحنابلة، إيش المعنى؟ ما معنى إذا قلنا هذا من مفرداتهم؟ عبد الرحمن، ها؟ أحسنت، لا بد من هذا القيد. نقول انفردوا عن المذاهب الثلاث. ما هي المذاهب الثلاثة؟ الحنفية والمالكية والشافعية. لأن بعض الناس يعتقد الانفراد بحيث أنه لا يسبقهم أحد ولم يقل به أحد من السلف، لا، فقد يقول به جمع من السلف، ولذلك مثل هذه المسألة قال بها جمع من السلف، بل ورد عن بعض السلف أن هذا الماء يتنجس فلا يستعمل أبدا، لا يكون لا طهورا ولا طاهرا، يتنجس، قالوا يكون الماء نجسا. والمقصود إذا قلنا بالمفردات تحفظونها بارك الله فيكم، المقصود الانفراد عن المذاهب الثلاثة فقط. قال أو رفع بقليله، إذا قلنا بقليله خرج إيش؟ ها؟ عدنا؟ خرج إيش؟ الكثير. الكثير ما هو؟ هو الذي فوق القلتين، ها؟ القلتين فأكثر، هذا هو الكثير. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. إذن هذا هو المثال الأخير في أنواع الطاهر. قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. عندنا المذهب بالنسبة لغسل النجاسات، هل العدد معتبر أم لا؟ أريد جواب فقط، هل العدد معتبر أم لا؟ معتبر. طيب كم العدد بالنسبة للمذهب في النجاسات؟ خلاف طبعا، المذهب على أنها ثلاث، والرواية الثانية على أنها سبعة قياسا على غسل الكلب، على غسل الكلب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. بعض المذاهب أخذوا بهذا وهي الرواية الثانية، وهو وجه في المذهب أيضا، ولكن الصحيح من المذهب بأن العدد ثلاث، العدد ثلاثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فجعلوا التكرار للغسل هو الثلاثة، جعلوا النجاسة لا تزول إلا بثلاث غسلات، إلا بثلاث غسلات. قال هنا أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. الآن رجل يغسل ثوبا نجسا فغسله في المرة الأولى، ما هو ضابط الغسل في المرة؟ إيش ضابط الغسل؟ مرة معنا في أخص المختصرات، أحسنت، هو أن يسيل الماء بحيث أنه إذا صب الماء على الثوب مثلا سال من الطرف الآخر، هذه هو الغسلة الكاملة. طيب الآن هو غسل المرة الأولى فعصر الثوب، ثم غسل المرة الثانية فعصر الثوب، ثم غسل المرة الثالثة فعصر الثوب. بالنسبة للغسلة الأولى والثانية على المذهب، ما حكم هذا الماء النازل؟ ها؟ نجس. لماذا؟ لأنه انفصل عن محل نجاسة. طيب الغسلة الثالثة المعتبرة هذه في المذهب ماذا يكون حكمها؟ ها؟ تكون طاهرة. يسمى الماء الذي نزل من هذا الثوب النجس بعد غسله في المرة الثالثة إيش؟ طاهرا. وهذا لابد فيه من تفصيل كما سأبين في أحكام النجس. أولا لابد أن نعلم بأن الماء، شوف الأطفال هذول الآن المحل النجس الآن إذا غسل، بالنسبة للغسلة، بالنسبة للغسلة الأولى والثانية فإنها تبقى إيش؟ نجس، حتى ولو لم يتغير، حتى ولو تغير الماء. يعني الآن لابد من تصور هذه المسألة. نضرب الآن بثوب نجس، أراد شخص الآن أن يطهر هذا الثوب، سيأتي معنا تفصيله، لكن قدمته لي فقط لبيان هذه المسألة، وهي أن الغسلة الأخيرة للنجاسة في العدد المعتبر تجعل الماء طاهرا، تجعل الماء طاهرا. عندنا الآن ما غسلت به نجاسة فنزل متغيرا بهذه النجاسة، ما حكم هذا الماء؟ نجس. ثانيا ما غسل به، عفوا، ثوب غسل أو ماء غسل به نجاسة بالعدد المعتبر فخرجت آخر غسلة نظيفة، يعني خرجت الغسلة الأخيرة نظيفة غير متغيرة، ما الحكم؟ على المذهب إيش؟ طاهر، على المذهب تكون طاهرة. ماء غسل به نجاسة لمرة واحدة فقط وخرج نظيفا، ما الحكم؟ ما حكم هذا الماء؟ نجس على المذهب، نجس على المذهب. لماذا؟ لأن العدد معتبر في إزالة عين النجاسة، لأن العدد معتبر في إزالة عين النجاسة. وقد ذكرت لكم فيما سبق بأن التغير هو المعتبر، أن التغير هو المعتبر. وبالنسبة للنجاسات غير سؤر الكلب فإنه لا يعتبر فيها العدد على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما المعتبر ماذا؟ ذهاب عين النجاسة. فإذا ذهب عين النجاسة فإن النجاسة تطهر، والماء الذي يخرج بعد ذلك وهو غير متغير يكون طهورا وليس طاهرا على الصحيح، أما على المذهب فيكون طاهرا. إذن هذه أنواع الماء الطاهر، إن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بطبخ أو ساقط فيه فهو طاهر، أن رفع به حدث أو رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا، إن غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فإنه يكون طاهرا، وكذلك آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. آخر غسلة زالت بها النجاسة، لا بد من هذا القيد، إذا لم تزل النجاسة ها يبقى نجس حتى ولو زاد على الثلاث، حتى ولو زاد على الثلاث. قال رحمه الله تعالى: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. الآن شرع في ذكر النوع الثالث من أنواع المياه وهو النجس، وهو النجس. والنجاسة جاءت الشريعة بالأمر باجتنابها ونهت عن التلبس بها، ولذلك المسلم مأمور بالتطهر وبالتنظف في ثوبه وفي بدنه وفي محل صلاته وفي محل جلوسه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالطهارة وأمر بالنظافة كثيرا، ونهى عن التلبس بهذه القاذورات وبهذه النجاسات، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بإزالتها وبتطهيرها متى ما أن وقعت، كما في حديث الأعراب الذي بال في المسجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة ذنوب من ماء على بوله، وكذلك أمر المرأة التي ينزل على ثوبها شيء من دم الحيض أن تحته وتقرصه وأن تنضحه بالماء. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور الطاهرة ولكنها المستقذرة طبعا كالمني كان يأمر بغسلها وبإزالتها عليه الصلاة والسلام. ولا شك بأن التلبس بالنجاسات يؤثر على قلب الإنسان وعلى روحه، ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالطيبات، والذي دائما يتلبس بالنجاسات تتغير نفسه وطبعه، وربما استمرأ كثيرا من المحرمات يستمرئها بسبب تلبسه بهذه النجاسات. طيب، قال رحمه الله تعالى: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. هذا هو ضابط النجس، تحفظون هذا بارك الله فيكم، احفظوا هذا. النجس ما تغير بنجاسة، كيف تغير بنجاسة؟ مثل إيش؟ ما سقط فيه بول فغيره، ما حكم هذا الماء؟ نجس، تغير بهذه النجاسة. أو سقط فيه عذرة إنسان مثلا فغيرته، هذا النوع الأول ما تغير بنجاسة. أو لاقاها وهو يسير، يعني الماء هو الذي لاقى النجاسة وهو يسير، يعني قليل. اليسير هنا معنى إيش؟ الذي دون القلتين. أما الذي فوق القلتين على المذهب وقول الجمهور فإنه ماذا؟ يتحمل. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أو لاقاها وهو يسير، يعني لاقى النجاسة وهو يسير. أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، امرأة الآن تغسل دم الحيض من ثوبها فصبت الماء وانفصل هذا الماء عن محل النجاسة وما زالت عين النجاسة باقية، ما حكم هذا الماء؟ نجس، حكم هذا الماء نجس. أو شخص يطهر عذرة، طهر مكانا فيه نجاسة عذرة وانفصل هذا الماء عن العذرة وما زالت باقية لم تذهب عينها، فإن الماء يكون نجسا، يبقى نجسا. الآن بعدما ذكر النجس شرع في ذكر تطهير المياه، تطهير المياه. والمياه تطهر بثلاثة أشياء: تطهر بالمكاثرة، وتطهر بالتغير أو تطهر بالتغير، وتطهر بالنزح. الماء النجس الآن إذا كان عندك ماء نجس وأردت تطهيره فيكون بأحد ثلاثة أشياء، يطهر بأحد ثلاثة أشياء. الأول المكاثرة. ما معنى المكاثرة؟ هو صب الماء الكثير عليه بحيث تذهب النجاسة. ثانيا التغير. ثالثا النزح. وكل واحد من هذه له حكم، كل واحد من هذه له حكم. قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير، طهر. طهر. قلت لكم في الدرس السابق بأن الماء من حيث الكثرة على ثلاثة أقسام: يسير وقليل ومتبحر أو مستبحر، ذكرتها ولا لا؟ طيب، هذا دورها الآن، وهذا محلها للحديث. قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه فإنه يطهر، فإنه يطهر. إذن عندنا ماء نجس أردنا أن نطهر هذا الماء، فنضيف إليه ماذا؟ ماء طهور كثير، نضيف إليه بشرط أن لا يكون من غير بغير التراب، لا يضاف إليه تراب على المذهب، وهذا في الماء القليل وفي الماء الكثير. يعني عندنا مسألة المكاثرة تكون في الماء القليل وفي الماء الكثير. يعني رجل الآن عنده قدر فيه ماء متنجس، القدر هذا ما يبلغ القلتين، صغير، فأراد أن يطهره، كيف يطهر في المكاثرة؟ يصب عليه ماء كثيرا. كيف كثير؟ ها؟ قلتين؟ لا، قلتين، يصل إلى القلتين فقط، بحيث أنه يغمره بالماء إلى قلتين فقط. طيب إذا كان عنده ماء كثير، سيأتي إن شاء الله، إذا كان عنده ماء كثير أيضا بالمكاثرة، بحيث أنه يضيف إليه ماء كثيرا حتى تذهب النجاسة. قال غير تراب، هذا هو المذهب. لماذا؟ قالوا لأن التراب لا يدفع النجاسة عن نفسه بخلاف الماء، فالماء يدفع النجاسة عن نفسه. ولذلك الفرق بين الماء والتراب في المذهب، قالوا بأن الماء يدفع النجاسة عن نفسه، بحيث بدليل أننا نكاثره بالماء وأن الماء هو الذي يطهر النجاسة، أما التراب فلا يدفع النجاسة عن نفسه، فهو يحتاج إلى الماء حتى يطهر التراب. ولذلك لو أن هذا القدر النجس الآن أضفنا إليه تراب، قدر حصل فيه بول نجسه، فأردنا أن نطهره فأضفنا كيلوين تراب، خليها بالكيلو أحسن، يطهر أم لا؟ ها؟ المذهب لا يطهر. طيب 10 كيلو، ها؟ لو 20 كيلو، طيب ليش 20 كيلو؟ طيب ما يطهر هذا على المذهب. لماذا؟ التعليل ما هو؟ أيوة، لأن التراب لا يطهر الماء، فالتراب يحتاج إلى من يطهره، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه بخلاف الماء فهو يدفع النجاسة عن نفسه. والصواب إذا رجعنا إلى مسألة التغير والتحديد، الصواب بأن التراب يطهر الماء النجس بشرط ماذا؟ التغير. أحسن، إذا تغير الماء النجس بالتراب فإنه ماذا؟ يطهر. يعني الآن قدر الماء الذي فيه البول مثلا أكرمكم الله تغير بالبول مثلا، فأضفت إليه ترابا فذهب لون ورائحة البول، فعاد الماء إلى صفائه، ما حكم هذا الماء؟ طهور. هذا على الصحيح الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من مشايخنا المعاصرين رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، هذا النوع الثاني من أنواع التطهير، وهو التطهير بماذا؟ بالتغير، أن يتغير بنفسه. كيف يتغير بنفسه؟ هل في ماء يتغير بنفسه؟ ها محمود؟ ها؟ الجواب لا ولا نعم أم لا؟ نعم. أحسن، كيف يتغير بنفسه؟ مثلا يعني إذا جرى عليه ماء آخر مثلا من دون قصد، أو طول المكث، ها؟ إيه، بطول المكث مثلا، بتعرض للشمس مثلا، تبخر هذا الماء، تبخرت النجاسة حتى تغير بنفسه. طيب قال هنا النجس الكثير بنفسه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. طيب إذا كان الماء قليلا وتغير بنفسه هل يطهر؟ الجواب لا. لماذا؟ على المذهب بأن القليل ولو لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة. في الدرس السابق قلت لكم قدر، أو ما أدري الدرس السابق أو الذي قبل، قدر الآن سقطت فيه بولة أو قطرة بول، قدر الآن أو بريق، ورأى الرجل بأن هذا الماء سقط فيه بول، لم يتغير للون ولا الطعم ولا الريح، ما حكم هذا الماء على المذهب؟ نجس. لماذا؟ لأنه دون القلتين، والصواب أنه طهور ما دام أنه لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، لأن العبرة قلنا لكم بماذا؟ بالتغير، العبرة بالتغير، بارك الله فيكم. إذن قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، هذا على المذهب. والصواب أن ولو كان يسيرا، ولو كان النجس قليلا، فإنه يطهر بالتغير. قال أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. أو نزح منه، نزح من الماء النجس فبقي بعده كثير، ضابط الكثير ما هو؟ قلتين. إذن هل يصلح هذا في القلتين الآن في النزح؟ الجواب ما يصلح، ما يصلح. لماذا؟ لأن الآن لو قلنا عندنا قلتين وحصل فيه نجاسة، فإذا نزحنا صار قليلا دون القلتين، إذن نحن زدناه تنجيسا على المذهب، فلا بد من أن يكون الماء الذي ينزح منه مستبحرا كثيرا أزيد من القلتين. فإذا نزحنا منه ورجع إلى حد القلتين وتغير، بمعنى زالت النجاسة، ما حكم هذا الماء؟ طهور، يكون طهورا، غير الآن طهرنا هذا الماء. طيب إذا نزحنا منه فنزل دون القلتين فما حكمه؟ يبقى نجسا، يبقى نجسا. هذا هو المذهب وهو قول الجمهور، والصواب قلنا لكم ماذا؟ التغير، العبرة بالتغير. إذن أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. طيب من يصور لمسألة النزح؟ كيف صورة الماء النزح أبو مهند؟ أحسنت، يعني تصويره في البئر من أفضل الأمثلة، لأن هو الذي يتغير، هو الذي ينزح منه، فكلما نزحنا منه نضب الماء، لأن ماء الآبار يتجدد، فكلما نزحنا منه نضب الماء. أو مثلا نقول بركة كبيرة جدا سقط فيها كلب ميت، أو سقطت فيها ميتة، أو مثلا كذا، فكلما نزحنا منه قل حتى بلغ القلتين فإنه يكون طهورا. قال رحمه الله تعالى وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، وهي مسألة الشك. إذا شك في نجاسة ماء قال أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. عندنا قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، وهي من قواعد الشريعة المتفق عليها بالجملة، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ما معنى اليقين؟ اليقين هو الثابت، يقن الماء إذا ثبت واستقر، والشك هو الشيء المتردد به الذي يستوي فيه الأمران ولا مرجح لهما، هذا يسمى شكا. والله جل وعلا يقول وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن يعني هنا بمعنى الشك، والحق هو اليقين، ولذلك اليقين أقوى من الشك. إن شك في نجاسة ماء أو غيره، يعني غير الماء من المائعات مثلا، أو غير المائعات مثلا، أو طهارته بنى على اليقين، يبني على اليقين. قال أو طهارته بنى على اليقين، يعني رجل الآن عنده ماء فشك في نجاسته، ما الحكم؟ البقاء على البناء على اليقين. ما هو اليقين؟ الطهارة. طيب رجل عنده ماء شك في طهارته يبني على ماذا؟ اليقين. ما هو؟ النجاسة. طيب شخص شك في ماء ما يدري أهو نجس أم طاهر، ها؟ يرجع إلى القائم، طبعا شك في الماء، يقول يعني الآن شك في طهوريته إذن هو نجس، شك في نجاسته إذن هو طاهر، شك هل هو نجس أم طاهر، تردد عنده الأمر ولا مرجح، فإن هذه مسألة خلافية سيأتي بيانها في مسألة الماء وفي مسألة الثياب. إذن هذه قاعدة مهمة، ولذلك يحتاجها الناس جميعا وليس فقط طلبة العلم، ليس فقط طلبة العلم بل الناس جميعا يحتاجونه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أقوى، فمن شك في شيء بنى على اليقين. الأصل أن هذا الماء طهور أو طاهر، فشك هل تنجس أم لا، الأصل بقاء الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، وقال في الرجل الذي يجد الشيء في الصلاة يقول لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يبني على اليقين. قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. الآن يقول اشتبه عنده ماء طهور بماء النجس، هل يتصور هذا؟ الجواب نعم. تصور رجل الآن عنده قدرين أو إبريقين، يعلم يقين بأن أحد الإبريقين أو الإناءين نجس، سقط فيه بول أو روثة أو شيء، أو نجسه أحد الأولاد مثلا، ثم اشتبه عليه، ما يدري هذا أم هذا، ما يدري هذا أم هذا، هل يجوز له أن يستعملهما؟ المذهب لا، يحرم عليه أن يستعمل الماءين، ولا يجوز له أن يتحرى. ما معنى التحري؟ هو النظر في الأمارات والعلامات، هذا هو التحري، أن ينظر في الأمارات والعلامات. قالوا لماذا قالوا ولا يتحرى؟ قالوا لأن هذا لا يجعله متيقنا، فإنه سيستعمل أحد هذين وبالمجزوم سيناله شيء من الشك، فما يدري أهو استعمل الطاهر أم النجس، استعمل الطهور أم النجس. لهذا يقولون لا يتحرى، يقولون لا يتحرى. فإن اشتبه طهور بنجس المذهب على أنه يحرم أن يستعملهما، ولا يتحرى بمعنى لا ينظر في أيهما الطاهر وأيهما النجس. ثم قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. لماذا لم يشترطوا الإراقة ولا الخلط؟ أولا الآن الرجل الذي اشتبه عليه الماء الطهور بالنجس، قلنا يحرم عليه ماذا؟ أن يستعملهم، هذه أولا. والثاني لا يجوز له التحري. والثالث يجب عليه أن يعدل إلى ماذا؟ إلى التيمم، لقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. ثم قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأن بعض أهل العلم قالوا ولا يجوز له أن يتيمم إلا بعد أن يريقهما أو يخلطهما. لماذا؟ حتى يكون فاقد للماء، لأن الإنسان لا يجوز له أن ينتقل إلى التيمم إلا بعد فقد الماء أو العجز عن استعماله. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما، لأنه إذا أراق الماءين أصبح عادما للماء. قال ولا خلطهما، لأنه إذا خلطهما فإنهما يكونان نجسين، يكون الماء نجس، لأنه الآن امتزجت نجاسة أحد الماءين فأصبح حكمهما واحد، ولذلك يصبح في حكم عادم الماء، في حكم عادم الماء. هذا هو المذهب، والصواب بأنه يجب عليه أن يتحرى بالنظر في العلامات والأمارات، والنظر إلى اللون والرائحة مثلا والطعم، ثم يستعمل ذلك مجتهدا، لأن الشريعة تدعو إلى التحري وإلى الاجتهاد، وكذلك الشريعة لا تدعو إلى إهدار المال، والماء نوع من المال، الماء يشترى، ولذلك هدره فيه إسراف، أو إراقته فيه إسراف، والشريعة لا تدعو إلى ذلك، وليس عندنا نص يمنع من عدم الاجتهاد، بل النصوص كلها تدعو إلى التحري في ذلك، التحري في ذلك، وهذا هو الصحيح، هو الذي اختاره أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. الآن المسألة الأخرى إذا اشتبه الطهور بالطاهر، إذا اشتبه الطهور بالطاهر. المسألة الأولى قلنا إذا اشتبه الطهور بماذا؟ بالنجس. الآن مسألة أخرى، وهي إذا اشتبه الطهور بالطاهر، قال وإن اشتبه بطاهر، يعني اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما، يعني يتوضأ من المائين، من الطهور ومن الطاهر. طيب ما هي صفة الوضوء؟ قال وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. ما هي الغرفة؟ هي الأخذ من الماء، أخذ الماء مرة واحدة، هذه الغرفة. وصلى صلاة واحدة. من العلماء من ذهب قالوا يتوضأ بهذا مرة من هذا مرة، ويتوضأ مرة ثانية من هذا، ويتوضأ من الثاني، من يتوضأ مرة ثانية من الماء الثاني. وهذه أيضا صورة صحيحة، صورة صحيحة. لماذا؟ لأننا لو افترضنا بأن الذي استعمله أولا هو الطهور، فإن استعماله للماء الطاهر لا ينجس البدن، أليس كذلك؟ الماء الطاهر لا ينجس البدن، بدليل أنه يجوز شربه ويجوز الطبخ فيه مثلا. فإذا قلنا بأنه توضأ من الطهور ثم توضأ من الطاهر فصحيح. وإذا قلنا بأن افترضنا بأن الذي توضأ منه أولا هو الطاهر فإن هذا لا يضره. لماذا؟ لأنه يكون قد رفع الحدث بإيش؟ الوضوء الثاني وهو الطهور. لكن المذهب هنا قالوا بأنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، بمعنى يتوضأ وضوءا واحدا، يأخذ من الأول غرفة ويأخذ من الثاني غرفة بالعضو الواحد، وبهذا يكون قد رفع الحدث بهذه الصورة. قال وصلى صلاة واحدة، يعني لا يحتاج إلى صلاتين لهذا الصلاة ولهذا الصلاة، فإنه قد رفع الحدث جزما. لماذا قلنا من هذا؟ هنا قلنا بأنه يستعمل المائين، وفي المسألة الأولى قلنا لا يجوز له ويحرم عليه أن يستعمل المائين. لماذا؟ الجهة هنا أبو زيد أحسنت بارك الله فيك، لأن الأول فيه نجاسة، والنجاسة هذه تلطخ البدن فتحتاج إلى تطهير آخر، وهذا يوقع الإنسان في الحرج وفي الوسواس وفي الشك، والشريعة تأبى ذلك، ولذلك قلنا بأنه ينتقل إلى التيمم. قال رحمه الله تعالى وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد الصلاة. هذه على قاعدة المذهب واعتبار العدد، اعتبار العدد. قال اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، رجل عنده الآن خمسة ثياب أو أربعة ثياب، وعنده ثوبين نجسين، عنده ثوبين نجسين ما يدري أيهما، أو عنده أربع ثياب، ثلاثة ثياب مباحة والرابع ثوب مغصوب أو مسروق ويريد الصلاة. وتعرفون بأن المذهب يحرم الصلاة في الثوب المغصوب والبقعة المغصوبة ويبطل الصلاة في ذلك، هذا المذهب، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد. الآن اشتبه ثياب طاهرة بنجس أو بمحرمة، المحرم غير النجس. عندنا قاعدة مهمة أن كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. فالثوب المغصوب محرم لكنه طاهر غير نجس، مباح، قصدي طاهر يعني لا ينجس البدن. كذلك مثلا الخمر على الصحيح محرمة لكن ليست بنجسة نجاسة عين، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. الدخان الآن الزقائر هذه محرمة ولا لا؟ على الصحيح محرمة، لكن لو صلى إنسان في جيبه دخان صلاة ما حكمه؟ صحيح. هل يكون حامل للنجاسة؟ لا، وإنما حامل لإيش؟ للمحرم، لأنه ليس كل محرم نجس وكل نجس محرم. وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد الصلاة. الآن قلنا لكم عنده أربع ثياب، ثوبين طاهرين وثوبين نجسين ما يدري اشتبهت عليه، ما الحكم؟ نقول له قم فصلي بعدد النجس من الثياب. كم صلاة يصلي؟ صلاتين، ثم يزيد صلاة. لماذا الزيادة هذه؟ حتى يتيقن بأنه صلى صلاة في ثوب طاهر، حتى يتيقن بأنه صلى صلاة في ثوب طاهر. كذلك لو عنده أربع ثياب وعنده ثوب واحد مسروق أو مغصوب، كم يصلي صلاة؟ ها؟ صلاة واحدة ويزيد صلاة، ويزيد صلاة. إن واشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. هذا هو المذهب، والصحيح التحري، التحري والاجتهاد، بمعنى أنه ينظر في عدد الثياب، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال ربنا جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وهذا لا شك بأنه يوقع الإنسان في حرج، وقاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير. فلو أن بعض الناس الآن عنده 10 ثياب أو 20 ثوب وشك مثلا في عدد الثياب، فإن هذا يوقعه في الحرج والمشقة، وهذا يتنافى مع ما جاءت به الشريعة من رفع الحرج ودفعه، ولذلك يتحرى ويجتهد. وهذا قول أهل العلم من أهل التحقيق، وهو قول أيضا جمع من مشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. قال رحمه الله تعالى باب الآنية، باب الآنية. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام الآنية، وترتيب المصنف رحمه الله تعالى على عادة الفقهاء ترتيب منطقي وسليم، ويدل على عمق فقههم رحمهم الله تعالى. فالماء يحتاج إلى ما يحفظه من الأوعية، ولذلك هنا ذكر حكم الماء ثم أعقبه بذكر الوعاء الذي يحفظ فيه الماء، الذي يحفظ فيه الماء. والآنية تذكر في محلين، تذكر هنا وتذكر في أبواب الأطعمة، ولذلك تقديمها هنا أولى، وذلك للاحتياج إليها في باب المياه، لأن الماء الذي يشرع التطهر به لا بد أن يكون الوعاء أيضا طاهرا، ولا بد أن يكون مباحا، ولا بد أن يكون مباح. والباب هو المدخل إلى الشيء، الباب هو المدخل إلى الشيء، وباب البيت الدخول إليه، باب كذا الدخول إليه، والمقصود هنا الدخول إلى مسائل الآنية، المسائل الآنية. والآنية جمع إناء، جمع إناء، وهو الوعاء، وهو الوعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم الآنية، استخدم إناء من نحاس، من صفر، ومن خشب، ومن أدم، من جلد، ومن حجارة، كل هذه استخدمها واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، والناس منذ قديم الزمان يستعملون هذه الآنية. الذي يتأمل في أحكام ومسائل الآنية يجد بأن المصنف رحمه الله تعالى لم يكتفي بذكر أحكام الآنية فقط، وإنما أضاف إليها شيئا من الأحكام على عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى بجمع بعض المسائل التي هي قريبة من بعضها البعض في محل واحد. والأصل في الآنية الحل والإباحة، الأصل في الآنية الحل والإباحة والجواز. يقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام هنا للاختصاص يعني لكم خاص، فدل هذا على أن كل ما في الأرض الأصل فيه ماذا؟ الحل والإباحة والجواز، حتى يأتي الدليل المانع، بخلاف العبادات عندنا العادات والمعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، أما العبادات فالأصل فيها المنع والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل المبيح والمجيز. ولذلك الأصل في الآنية نقول الأصل فيها ماذا؟ الإباحة والحل والجواز. قال رحمه الله تعالى كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. هذا ضابط مهم تحفظونه أيضا بارك الله فيكم. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا. إذن الأصل في الآنية الحل والإباحة والجواز، الأصل في الآنية الحل والإباحة والجواز، فكل الآنية مباحة إلا ما استثناه الشارع، إلا ما استثناه الشارع. قال كل إناء طاهر ولو ثمينا، مثل إيش الثمين؟ آنية الجواهر مثلا، الألماز، ألماز يسوي منها جواهر آنية، من يقول ألماز؟ ها؟ طيب الآنية مثل الجواهر ومثل الآنية التي هي الاستيل يسمىها الزمرد غير ذلك، هذه ولو كانت ثمينة يباح للإنسان أن يتخذها وأن يستعملها. هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ أريد جواب نعم أو لا. الجواب نعم. ما هو الفرق؟ الاتخاذ غير الاستعمال، فكل مستعمل متخذ وليس كل متخذ مستعمل. كيف الاتخاذ؟ القنية مثلا، مثل بعض الناس عنده تحف في البيت، يقولون تحف استخدم آلية ثمينة من يسمونها تحف، مثلا من أي نوع من أنواع الحجارة الكريمة أو غير ذلك، آنية أو مثلا أباريق أو مثلا أشياء من الملاعق وغيرها، كل هذا مما يباح. أما الاستعمال فيقصد به الأكل والشرب والتطيب مثلا والكتابة، عفوا غير الآنية، مثلا إذا ذهبنا إلى غير الآنية، الكتابة مثلا بأقلام ثمينة وغالية، إلا قال آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، إلا هنا أداة إيش؟ استثناء. ومعنى أداة الاستثناء هنا هي إخراج بعض أفراد المستثنى منه، إخراج بعض أفراد المستثنى منه. إذن الأصل في الآنية كلها الحل والإباح، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن الحديث فيه وعيد بالنار والعياذ بالله، والكبيرة ضابطها ما هو؟ هو ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن مثلا، فهذا وعيد. من أكل في إناء ذهب أو فضة، من أكل في آنية ذهب أو فضة، أو من شرب في إناء ذهب أو فضة، من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فإذا عوقب في النار بمثل هذه الصورة دل على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولعظيم من عظائم الآثام. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يخاف الله وأن يحذر، لأن خاصة من الناس من أغناه الله جل وعلا ورزقه ومن عليه بالغنى، فإنه يتجاوز الحدود في مسائل الأكل والشرب، فيأتي بآنية أكل وشرب أو ملاعق ذهب أو سكين أو شوكة من ذهب أو فضة ويستعمل. هذا كله والعياذ بالله من المحرمات، والوعيد الشديد ظاهر في الأحاديث التي ذكرتها قبل قليل. ولذلك التحريم هنا لا ليس له إلا علة المشابهة. أما قضية كسر قلوب الفقراء، كسر النقدين أو شيء من هذا القبيل، فإن هذه علل معلولة وضعيفة، لأن على هذا يمنع من ركوب السيارات الفارهة والبيوت الواسعة، وهذا لا يقول به أحد. ولذلك ما ذكره الفقهاء من علة بأن الأكل في آنية الذهب والفضة فيه كسر للنقدين أو مثلا فيه كسر لقلوب الفقراء، هذا غير صحيح. المقصود بأن ترك المشابهة للكفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولذلك الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يحرم يوم القيامة، مثل المسلم الذي يشرب الخمر ويموت ولم يتب يحرم من شرب الخمر في الجنة، فيها أنهار من خمر لذة للشاربين لا غول فيها، فيحرمها، يحرم هذا في الجنة نسأل الله السلامة والعافية. إذن يبتعد الإنسان عن هذا والأمر ظاهر، ولذلك يحرم الأكل في آنية الذهب والفضة والشرب فيهما. قال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. مضببا بما معنى التضبيب؟ التضبيب هو حينما ينكسر الإناء يؤتى بقطعة تجمع بين طرفي الإناء المكسور أو المشقوق، طرفي الإناء المشقوق أو المكسور مثلا يجمع، هذه تسمى ضبة، وهي حديدة توضع على الشرخ. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، اتخذ مكان الشعب يعني الشق هذا اللي حصل سلسلة من فضة. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث جواز استعمال الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، جواز استعمالها للحاجة، ولذلك شرطوا شروطا، قالوا: ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذه واستعماله على ولو على أنثى. ذكر بعد يذكر بعد قليل شروط الضبة اليسيرة. الآن هو يذكر المحرم من الضبة، المحرم من الذهب والفضة حتى ولو كان ضبة. قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، يعني بالذهب والفضة. وهذا يدلنا على أن استعمال الجزء اليسير من الذهب والفضة في الآنية يحرم، ويدل أيضا على أن استعمال الشيء الكثير مثل الطلاء أو المموه مثلا أو ما يسمى بالتلبيس فإنه أيضا يكون محرما. وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن استعمال على الذكر، أن يبتعد عن استعمال شيء من الذهب، سواء كان في النظارة مثلا أو القلم أو مثلا الميدالية تسمى أو شيء من هذا القبيل، ينبغي الابتعاد عنه. وبعض العلماء يرخص بالذهب اليسير إذا كان مقطعا، لكن الصواب الابتعاد عنه. نكمل بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن باب الآنية، قلنا بأن الأصل في الأواني ولو كانت ثمينة، ما الأصل فيها؟ والحل، الأصل فيها الحل والجواز والإباح. وأما آنية الذهب والفضة فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها حتى المضبب فيهما، فإنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، سواء كانت آنية كاملة من الذهب والفضة أو كانت مموهة أو ملبسة مثلا أو مضبب بهما مثلا الذهب والفضة، فإن هذا مما يحرم ولا يجوز، وذلك للأحاديث التي ذكرتها قبل قليل. قال: ولو على أنثى. إذا مرت معك في الزاد عبارة ولو فاعلم بأن فيه خلاف، والخلاف كما قال الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه في هذا بأن يكون الخلاف ضعيفا، يعني الأصل الراجح من المذهب أو الصواب من المذهب على خلافه. قال: ولو على أنثى. لماذا قال ولو على أنثى؟ لأن الأصل جواز استعمال واتخاذ الأنثى للذهب والفضة. النبي عليه الصلاة والسلام رفع ذهبا وحريرا فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثي. والله تعالى يقول: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والمقصود به الإناث. النبي عليه الصلاة والسلام رخص للأنثى استعمال الذهب، وأما الرجال فلهم الفضة فقط، فلهم الفضة. ولذلك يجوز اتخاذ واستعمال، الأصل أن المرأة تلبس الذهب، لكن هل لها أن تشرب أو أن تأكل في آنية الذهب والفضة؟ فإن هذا مما لا يجوز ولو على أنثى. ولأجل هذا يقول العلماء، وهي قاعدة مهمة، بأن يقولون بأن مسائل اللباس أوسع من أبواب الآنية، مسائل اللباس أوسع، ولذلك أبواب الآنية أضيق. فالمرأة يجوز لها أن تلبس الذهب، لكن هل تشرب في آنية الذهب؟ الجواب لا. هل تشرب في آنية الفضة؟ الجواب لا. ولذلك في أبواب الآنية المسألة أضيق، أما في أبواب اللباس فالمسألة أوسع. إذن كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستمر، إلا آنية ذهب أو فضة أو مضببا بهما، يعني بالذهب أو الفضة، فإنه يحرم اتخاذه واستعماله، يحرم اتخاذه واستعماله. يعني رجل الآن عنده إناء لبسه بالذهب، ما حكم الأكل والشرب فيه؟ حرام. ضببه بالذهب، ما حكم الأكل والشرب فيه؟ حرام. قال ولو على أنثى، ذكرت لكم بأن هذا خلاف، والصواب هذا خلاف طبعا في المذهب، الصواب قول من ذهب إلى أنه يجوز للمرأة، عفوا قالوا بأن يحرم على المرأة كما يحرم على الرجل الاستعمال، لأن النص جاء فيه عاما، جاء فيه عام. قال وتصح الطهارة منها، الضمير في منها يعود إلى أي؟ إلى الذهب والفضة، يجوز وتصح الطهارة منها على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، وهي أنه ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس. ولذلك لو توضأ رجل بإناء ذهب أو فضة ما حكم الوضوء؟ صحيح، والطهارة ارتفعت، الحدث عفوا ارتفع، وذلك لانفكاك الجهة، الجهة هنا منفكة، فآنية الذهب يحرم استعمالها، ولو استعملها لطهارة مثلا لرفع حدث فإن الطهارة ترتفع وتكون صحيحة. قال إلا ضبة، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ذكرت لكم قبل قليل وسبقت في ذكر حديث أنس مع أن هذا محله، ذكرت لكم بأن أنس رضي الله عنه قال انكسر إناء، إن إناء للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فقالوا أخذوا من هذا الحديث أن الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة يجوز استعمالها، يجوز استعماله، أخذ من هذا الحديث، أخذ من هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه. قلنا لكم ما معنى الضبة؟ الضبة هي الحديد التي تجمع بين شعبي الإناء المنكسر. قال يسيرة، اليسيرة ما هي؟ لا تروحون دون القلتين، إيه اليسيرة غير هنا، اليسير راجع إلى العرف، فما عد يسيرا عرفا فهو اليسير، وما عد كثيرا فاحشا فهو الكثير، فيرجع فيه إلى عرف الناس ونظر الناس. إلا ضبة يسيرة، قال من فضة خرج الذهب، لأن حديث أنس بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الفضة ولم يستعمل الذهب في الضبة هذه. قال لحاجة، خرج إيش؟ غير الحاجة، الزينة مثلا، فإنه لا يجوز اتخاذ الضبة ولو من فضة، ولو كانت قليلة من لغير حاجة، لغير حاجة. ولذلك لو أن شخصا الآن انكسر إناؤه ويستطيع لحم الإناء هذا وإصلاحه بغير الفضة، فهل يجوز أن يلجأ للفضة؟ الجواب لا، ما يجوز له أن يلجأ لي الفضة مع إمكان استعمال غير الفضة، يستعمل مثلا الرصاص، يستعمل مثلا اللحيم، يأتي بحديدة مثلا أو شيء بنحاس مثلا، ولا يلجأ إلى الفضة إلا للحاجة. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني يكره مباشرة الفضة لغير حاجة، مثل إناء انكسر أو كوب، ومثلا هذا الكوب يشرب محل الكسر في محل الشرب، فإنه لا يشرب منه ابتداء، يعني لا يقصد ويتعمد الشرب من هذا المحل إلا إذا احتاج، إلا إذا احتاج. كذلك مثلا لو أن عروة الإناء أو الإبريق مثلا اتخذ ضبة يسيرة مثلا في العروة، فإنه لا يباشرها لما يحملها مثلا للشرب أو الأكل، وإنما يحتاجها وإنما يباشرها إذا احتاجها. قال رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم وثيابهم إن جهل حالها. الكفار عندنا على قسمين: كتابيين ووثنيين. من هو الكتابي؟ هو الذي أنزل عليهم كتب وبعث فيهم رسل، وهم اليهود والنصارى. والوثني هو من لا دين له، الوثني هو من لا دين له، ويطلق عليه أحيانا المجوسي، يقال المجوسي لأنه لا دين لهم يقال وثني، وأيضا يعبر عنهم بالمشركين وثنيين مثلا عباد الأصنام. قال: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. من الذين تحل ذبائحهم؟ أهل الكتاب. والدليل قول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فذبيحة اليهود وذبيحة النصراني حلال بنص القرآن، وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل من ذبائح اليهود، فدل هذا على أن ذبائحهم حلال. لكن هنا قال: ولو لم تحل ذبائحهم، يقصد من؟ المجوس، يقصد الوثنيين. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. عندنا الآن مسألة الآنية والثياب، عندنا مسألة الآنية والثياب. أولا بالنسبة لآنية الكفار وثياب الكفار الجديدة المصنوعة في مصانعهم والتي تأتي إلى المسلمين، ما حكمها؟ طاهر ومباحة وحلال. فكل إناء جديد وكل ثوب جديد جاء إلينا من بلاد الكفار فإنها طاهرة وحلال. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل آنية استعمل ثياب المشركين، فقد أهديت إليه حلل، أهديت إليه حلة من اليمن فلبسها عليه الصلاة والسلام، وكانت اليمن إذ ذاك أهل كتاب. حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فهم لم يدخلوا في الإسلام إلا متأخرين. والمقصود بأن المسلم استعمل ثياب الكفار، فكل ثوب أو إناء جديد ونظيف وجديد مثلا مثل الآن لتأتينا عن طريق المصانع، هذه لا يحتاج الإنسان إلى أن يسأل عنها. الثاني الثياب والآنية التي تأتينا وهي نجسة يقينا، مثل إناء فيه بقايا لحم خنزير أو طبخ فيه خنزير أو بقايا خمر مثلا، أو ثوب مما يلي العورة وفيه أثر نجاسة، ما حكم هذه الآنية والثياب؟ نجس، لا يجوز استعمالها إلا بعد تطهيرها. يبقى عندنا الثياب المجهول حالها والآنية المجهول حالها، ما الحكم؟ هنا قال المذهب: قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. ما ندري هي نجسة أم طاهرة، فالأصل ماذا؟ الإباحة والطهارة والحل. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون بأرض أرض أهل الكفر، يقولون: فهل نأكل في آنيتهم؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد غسلها، قال: لا تأكلوا فيها إلا بعد أن ترحضوها. هذا لفظ، في لفظ تغسلوها. وأهل العلم حملوا النهي هنا على التنزه وليس التحريم. طيب ما الصارف؟ تعرفون عندنا قاعدة مهمة أن النهي إذا ورد مطلقا فإنه يفيد ماذا؟ التحريم، ولا يصرف ولا ينتقل من التحريم إلى الكراهة إلا بصارف. طيب ما هو الصارف هنا؟ الصارف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود، وقد ثبت هذا من أكثر من وجه. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استضافه يهودي على إهالة سنخة، يعني متغيرة، والإهالة هذه توضع في إناء، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بغسله. والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام استضافته امرأة يهودية في خيبر اسمها زينب، وعلى طعام على شاة وقد سمتها، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذا الإناء. والدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، فدل هذا كله على أن الآنية المجهول حالها، فإن الأصل فيها ماذا؟ الحل والطهارة والإباحة على التقسيم السابق الذي ذكرت. إذا كانت جديدة أصلا فهذه حلال، إذا كانت متنجسة يقينا فهذه حرام إلا بعد الغسل، وإذا اشتبهت فماذا؟ تكون على الأصل وهي الإباحة. قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر. طبعا بعض الفقهاء فرق بين الثياب التي تلي العورة، ثياب الكفار، والثياب التي لا تلي العورة. أما الثياب التي لا تلي العورة قال أصل فيها الإحل، وأما الثياب التي تلي العورة فبعضهم حرمها وبعضهم جعلها على الإباحة وبعضهم كرهها، والصواب هو النظر. فإذا كانت متنجسة فتكون نجسة ما تستعمل إلا بعد الغسل، وإذا كانت طاهرة فتبقى على الأصل. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجس غير شعر ونحوه. هذه مسألة من أهم المسائل والخلاف حولها طويل، وهي من مفردات الحنابلة، مفردة المذهب كما ذكرت لكم. المفردة ما هو المفردات؟ هي مخالفة الأئمة الثلاثة. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ما هي الميتة؟ الميتة هي من ماتت حتف نفسها، تخرج ماذا؟ المذبوحة التي أحلت، لأن الذبيحة يحلها الذبح، والجلد يحله الدباغ. هذه ضابط مهم تحفظونه. الميتة يحلها الذبح، يعني قبل الموت طبعا. وأما إذا ماتت حتف نفسها فإنها نجسة. بالنسبة لجلد الميتة هذه، الآن نتحدث عن الشاة الميتة وليست الشاة المذبوحة. تصورت المسألة؟ ليش ذكرت لكم أنا هذا؟ حتى تنتبهوا إلى أن المقصود بالجلد جلد الميتة التي ماتت حتف نفسها أو ماتت حتف أنفها، فجلدها بعد موتها في ظاهر المذهب وهو الصحيح من المذهب أنه لا يطهره الدباغ، لا يطهره الدباغ. وهذه الرواية الراجحة في مذهب الإمام أحمد، ويستدلون لذلك بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه جاءهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وقالوا بأن هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولذلك لا يرون تطهر جلد الميتة بعد بالدباغ بعد موتها. والصحيح هو الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، وهو قول جماهير أهل العلم أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. والدليل على ذلك أن شاة لمولاة ميمونة جروها ماتت فجروها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميت. فقال: إنما حرم أكلها. وجاء في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذه الأحاديث كلها تشير إلى أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر. طيب، ما الجواب على حديث عبد الله بن عكيم وفيه أنهم جاءهم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر؟ الجواب على حديث عبد الله بن عكيم: أولا، ضعف الحديث، فقد أخذ به الإمام أحمد أولا ثم ضعفه آخرا، فرجع عن تصحيحه رضي الله عنه ورحمه الله، فتبين له بأن هذا الحديث لا يصح، وضعفه جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق، من أهل الحديث، ضعفوا هذا الحديث. الأمر الثاني مما يدل على ضعف الحديث، وهو قاعدة الإمام الشافعي رحمة الله عليه، أن أي حديث صدر بكتاب كتب إلينا فيكون إيش من حكم من جنس المرسل، والمرسل ضعيف لا يعمل به عند الشافعي، وفيه تفصيل ليس هذا محل بحثه. الأمر الثالث أن قوله قبل موته بشهر على فرض صحته فإنه لا يدل على النسخ، فقد يكون حديث ميمونة قبل وفاته بأسبوع أو بيوم مثلا أو بعشرة أيام أو بعشرين يوم مثلا، فالدعوى النسخ هنا دعوى لا تقف على ساق ولا تستقيم. وأيضا قول جماهير أهل العلم أخذوا بهذا وقالوا بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ما معنى الدباغ؟ الدباغ هو تنظيف جلد الميتة بالقرض أو بأي مادة من مواد التنظيف والتطهير، هذا هو القرض، هذا معنى القرض. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، إذن هذا هو المذهب وهو من المفردات. وقلت لكم الصحيح ما هو؟ أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ويستعمل في المائعات وفي اليابسات. قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ويباح استعماله بعد الدبغ. طيب ألم نقل قبل قليل بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ؟ كيف؟ طيب لماذا قال ويباح استعماله؟ قال في اليابس، لأنه مهم هنا. قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، هذا القيد مهم، يخرج ماذا؟ المائع، فيجوز استعماله في يابس. لماذا قال في يابس؟ لأن اليابس لا ينجس اليابس، ولذلك يقولون جاف على جاف طاهر بلا خلاف، ويابس على يابس لا ينجس، يابس على يابس لا ينجس. فقال هنا ويباح استعماله بعد الدبغ، يعني استعمال جلد الميتة بعد دبغ يباح استعماله في اليابسات فقط، بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة. هذا هو المذهب. الحيوانات عندنا على قسمين، طاهرة ونجسة. والطاهر على قسمين، يؤكل ولا يؤكل، أليس كذلك؟ بالنسبة للحيوانات النجسة في المذهب أن جلودها لا تطهر لا بموت ولا بذكاء، لأن الذي لا تحله الذكاء لا يطهر جلده. فإن الدبغ بالنسبة للجلد كالذكاة بالنسبة للمذكى، فالذبيحة يذكيها ماذا؟ يطهرها ماذا؟ الذكاء، والجلد يطهره الدبغ. فلما كانت الحياة لا تحل بهذه الميتة ولا يطهرها الذكاء، لا تطهرها الذكاء، كذلك جلدها لا يطهره الدبغ، لأن في الحديث دباغها طهورها أو كما ورد. أما بالنسبة للطاهرات فعلى قسمين، طاهر يؤكل وطاهر لا يؤكل. الطاهر الذي لا يؤكل مثل ماذا؟ الحرة والحمار، وباقي الطاهرات من الحيوانات التي لا تؤكل. والطاهر الذي يؤكل مثل بهيمة الأنعام والضباء وغير ذلك، الأرانب مثلا، كل هذه مما الضباء على المذهب، نعم، كل هذه مما يؤكل، كل هذه مما يؤكل، فجلدها يطهر. قوله هنا من حيوان طاهر في الحياة، هذا هو المذهب، لأن العلماء اختلفوا في الجلد الذي يطهره الدباغ إلى أقوال. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الجلود كلها لا تطهر، وهذا قول شاذ وضعيف ومردود. القول الثاني قالوا بأن الجلود كلها تطهر، قول الأول جميع الجلود لا تطهر، هذا قول شاذ ومردود. القول الثاني قالوا بأن جميع الجلود تطهر، سواء كانت من حيوان طاهر أو نجس، وسواء كانت من السباع أو غير السباع. القول الثالث قالوا بأن الجلود التي يطهرها الدباغ هو ما كان مأكول اللحم في الحياة، أما غير مأكول اللحم ولو كان طاهرا فإنه لا يطهر. القول الثالث وهو المذهب قال كل حيوان طاهر في الحياة فإن جلده طاهر بعد الدبغ، طاهر بعد الدبغ. والصواب فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم، أن الجلود التي يطهرها الدباغ هي جلود الحيوانات الطاهرة التي تؤكل في الحياة، حيوانات الطاهرة التي تؤكل في الحياة. هناك قول قوي بأن كل طاهر هو المذهب، كل حيوان طاهر في الحياة فجلده بعد الدبغ يطهر، قول قوي. قال ولبنها وكل أجزائها نجسة. ولذلك قبل أن ننتقل يعني استعمال بعض الجلود من حيوانات طاهرة في الحياة ولكنها لا تؤكل محل نظر. بعض الناس الآن يستعمل الأحذية أو الشنط أو شيء أو السيور مثلا في الساعات، طبعا بشرط أن يكون جلد هذا الحيوان، ليس هذه الأمور التقليدية أو الشيء الذي يرسم، لا لا، المقصود الأصل الجلد الأصلي، مثل جلد الثعابين، ثعبان مثلا، أو جلد التمساح، أو جلود مثلا بعض الحيوانات، تنبه لهذا خاصة النساء. قال ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. ولبنها يعني لبن الميت، وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. طيب أكمل هذه إن شاء الله بعد الصلاة مع الأسئلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فنكمل بقية مسائل باب الآنية. قال رحمه الله تعالى ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، غير شعر ونحوه. قال وكل أجزائها نجسة يعني أجزاء الميتة، الميتة أجزاؤها كلها نجسة. قال غير شعر ونحوه، لماذا قال غير شعر ونحوه؟ لأنه في حكم المنفصل، فكل ما كان في حكم المنفصل فإنه يكون طاهرا. وقالوا أيضا بأن هذا لا تحله الحياة، الشعر ونحوه مثل الظفر وغيره، قالوا لا تحله الحياة. استدلوا أيضا بأنه يجوز أخذ الشعر من الحيوان في حال حياته، فجاز بعد وفاته. قال وما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، يعني إذا قطع عضو من الحي فهو في حكم الميت. ويستدلون لذلك بحديث في سنن أبي داود وغيره، وهو حديث ضعيف، أن ما أبين من حي فهو كالميتة، ما أبين من حي فهو كالميتة. هذا الحديث لا يصح، لكن الاتفاق منعقد على أن ما أبين من حي فهو كميتة، لكن هل هذا مضطرد في كل الأحياء؟ الجواب لا، لأن عندنا الأشياء أو الحي على قسمين، قسم طاهر وقسم نجس. فما ينجسه الموت فيكون ما أبين في حياته نجس، هذا ضابط مهم، كل ما نجسه الموت فيكون في الحياة ماذا؟ نجسا. إذا أبين منه. ولذلك الآن عندنا بعير أو شاة قطع منها عضو، ما حكم هذا العضو؟ نجس، ميت. لماذا؟ لأن هذا البعير وهذه الشاة إذا ماتت فإنها تنجس. طيب بالنسبة للسمك، أبين أو أخذ قطعة من السمك وهي حية، أخذ شخص قطعة سمكة حية فقطع منها قطعة أبانها عن السمك، ما حكم هذه القطعة؟ لماذا؟ لأن السمكة لا تنجس بالموت، قولي لما ورد وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، هذا حديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن العمل عليه. ولذلك يقولون أحيانا لأنه يكون العمل على معنى الحديث، والحديث لا يصح، وهذا كثير في الفقه، وهذه نصيحة لبعض طلبة العلم، ألا يستعجلوا أحيانا، لأن يعني من طلبة العلم من إذا رأى بمجرد كون الحديث ضعيف الإسناد ألغاه وأهمله، وربما عنف على من يقول بما يوافق معنى. جماهير أهل العلم على أن الاتفاق إذا حصل على معنى الحديث ولو كان ضعيفا فإنه يؤخذ به، ولهذا هذا طريقة الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا، حيث أنه كان يقول العمل عليه، يقولون له أنت تضعف الحديث، يقول العمل عليه، فيتنبه لهذه القاعدة. إذن ما أبين من حي فهو كميتته، لا بد من ضبطه. من يعيد لي الضابط؟ من يعيد لي الضابط؟ لا بد من ضبطه. سعود أحسنت. كل ما نجسه الموت فإن ما أبين منه في حياته يكون نجسا. طيب الآدمي الآن لو قطعت رجل آدمي مثل ما يجرى عمليات بتر الآن، بالنسبة لرجل الآدمي ما حكمه تكون نجسة؟ طاهرة. لماذا؟ لأن الآدمي لا ينجس في الموت. طيب ألا يغسل هو؟ ها؟ طيب يغسل. طيب الغسل لماذا؟ تعبدي. بارك الله فيك، أحسنت. كذلك الجراد مثلا، أحيانا قطع الجرادة أو رجل جرادة يحصل، كذلك مثل السمك وهكذا. إذن وما أبين من حي فهو كميت. في هنا استثناء مهم جاء به الحديث وهو ما يتعلق بالطريدة. الطريدة ما هي الطريدة؟ ها؟ هو الصيد. الصيد. فالإنسان مثلا لو كان يطرد غزالا ليصيده فرماها ببندقية أو رماها بسهم أو شيء فقطع منها جزءا، قطع منها جزءا أو عضوا، ما حكم هذا؟ هل هو مع أن الغزال ينجسها الموت صح ولا لا؟ فنقول بأن هذا العضو طاهر. ما الذي أخرجه؟ النص. أحسن. أخرجه النص. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما ند بعير شرد وهرب لحقه بعض الصحابة فضربه في غير محل الذبح فحبسه، فقال عليه الصلاة والسلام ما يعني صنع مثل هذه إن لهذه البهائم أو لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما صنع منها هكذا فاصنعوا به هكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا سقط بعير في بئر فرماه بعض الصحابة بسهم فحبسه، وهذا يدلنا على أن هذا يطهره، يعني الضرب في غير المكان للطريدة وللساقطة في بئر مثلا أن السهم هذا هو ذكاتها. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ ما أبين من حي. اي نعم، هذا مستثنى، مستثنى للحاجة. اي نعم. طيب عندي أنا أسئلة لكم قبل أن تسألوا أنتم. السؤال الأول قوله ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هل هذا تعريف أم حكم؟ سؤال، هل هذا تعريف أم بيان الحكم؟ ما يمدينا تفضل. ها؟ يقول هذا تعريف للطهارة، يقول هذا تعريف للطهارة، وبعض العلماء يقول هذا ارتفاع الحدث وما في معنى وزوال الخبث، يقولون بأن هذا يعني لا يصلح أن يكون تعريفا، وذلك لأن من شروط صحة التعريف أن يكون جامعا مانعا وأن لا يحصل فيه الدور. طيب بالنسبة لأنواع المياه في المذهب وقول الجمهور، كم أنواع المياه؟ ثلاث. ما هي؟ طهور وطاهر ونجس. طيب هذه القسمة الصحيح ما هي؟ الصحيح جهاد قسمة طاهر ونجس، من قال بها؟ ها؟ الأحناف، واختيار جمع من أهل التحقيق مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وجمع أيضا من المشايخ المعاصرين. طيب سؤال آخر، بالنسبة لحديث القلتين اعتمده العلماء في أي شيء؟ الجماهير، جماهير العلماء اعتمدوا في أي شيء حديث القلتين؟ أسأل. نبي أيدي ما يصرح، هذه مراجعة. نعم أحسنت في ضابط الماء القليل والكثير. هذا جمهور العلماء قالوا بأن حديث القلتين حديث صحيح، وحديث يبين فيه مقدار الماء الذي يتحمل النجاسة والذي لا يتحمل النجاسة. من خالف في ذلك من الفقهاء؟ من خالف فذهب إلى عدم اعتبار حديث القلتين؟ وعبد الله المالكي قالوا بأن الحديث مضطرب، وأيضا العدد غير مقصود، وأيضا ذهبوا إلى أن العبرة بماذا؟ بالتغير. ذهبوا إلى أن العبرة بالتغير. طيب حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، ما درجة الحديث أحمد؟ كل الحديث؟ أحسنت. إذن صدر الحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء حديث صحيح، من وزيادة ابن ماجه إلا ما غلب هذا إيش؟ أحسنت. الإجماع عليه، الإجماع عليه، إجماع قالوا بأن الماء إذا تغير بأحد أوصافه الثلاثة فإن كان بنجاسة فهو نجس. طيب وإن كان بطهارة أو كان بطاهر؟ إذا تغير الماء الطهور بطاهر، إذا تغير بطاهر. الآن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه إيش؟ نجس. طيب إذا تغير بطاهر، طهر، يسلبه الطهورية فينتقل إلى الطاهرية. طيب ما قول المذهب في رجل قام من نوم نهار فغمس يده في ماء يسير لرفع حدث، لرفع طهارة أو لرفع حدث كامل؟ إبراهيم، ها؟ نجس؟ طاهر؟ ها؟ طاهر أكيد؟ أنت ركزت في سؤالي؟ المذهب يقول ما حكم رجل قام من نوم نهار فغمس يده في إناء لرفع حدث؟ المذهب، ها؟ نجس؟ لا، النجاسة هذه ما حد يقول فيها. احنا قلنا من يقول بالنجاسة هذا مذهب شاذ وضعيف ومردود ومهجور. الآن بين الطاهرية والطهورية، طاهر؟ كيف طاهر؟ طهور. لماذا؟ ها؟ ما سمع، سمعني ناء. أحسنت، لأن قلنا في النهار. أي أنبه على السؤال. غمس، غمس يده. لا، هو رجل، رجل، أنا ظاهر أخطأ في السؤال، ها؟ أنا قلت رجل استيقظ من نوم نهار فغمس يده في إناء، هذا الماء الآن هل يرفع به الحدث أم لا؟ يرفع به، يعني يبقى إيش؟ طهور وليس بطاهر، هذا المقصود. القيد الذي جعله طهور أين؟ كونه قام من إيش؟ من نوم نهار. أما إذا قام من نوم ليل فإنه يسلب الطهورية وينتقل إلى الطاهرية. صحيح، ويشترطون بأن يكون مسلما مكلفا. طبعا هذا قول غاية في الضعف، يعني ما الفرق الآن بين يعني المسلم وغير المسلم؟ وكذلك الكافر مخاطب بفروع الشريعة عندنا في المذهب، وهذا ينتقض، تنتقض هذه المسألة به. وحتى قالوا كان صغيرا فإنه لا يسلبه ولو كان في الليل. طيب طيب ما حكم المذهب في ماء قليل، ماء نجس قليل أضيف إليه تراب لتطهيره فتغير، ما الحكم أبو أبي؟ ها؟ يبقى على الجسد. لماذا؟ أحسنت، لأن التراب لا يدفع نجاسة عن نفسه فلا يدفعها عن غيره من بابه. والصواب يدفع. لماذا؟ لأن العبرة بماذا؟ بالتغير. بارك الله فيك، أحسنت. طيب من شك في طهارة ماء أو نجاسته ما العمل؟ من شك في طهارة ماء أو نجاسته، أحسنت، يبني على اليقين، يبني على اليقين، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك. طيب فضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شيخنا ذكرتم في الدرس السابق أن عند تعريف الطهارة أن وما في معناه أي الحدث، وفي شرح كتاب أخصر المختصرات ذكرتم وما في معناه أي وما في معنى الارتفاع، فأيهما الأصح؟ كلا المعنيين صحيح، يعني هنا وهنا صحيح. هذا المقصود ما في معنى الارتفاع هو الذي فصلته في هذا الكتاب، هو التفصيل ما في معنى الارتفاع، يعني ما في معنى ارتفاع الحدث كما ذكرنا. قلنا مثل الغسل، مثل الغسل الثانية والثالثة، مثل تجديد الطهارة، كذلك التيمم، لأن المذهب عندنا التيمم مبيح وليس برافع، هذا المقصود. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أشكل علي قول المصنف أو لاقاها وهو يسير، أي النجس؟ المقصود أن الماء لاق النجاس، لأن النجاسة إما أن تحل في الماء أو يلاقيها الماء، أو يلاقيها الماء وهو يسير، يعني قليل، القليل ما دون القلتين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يطرح مشكلة لديه مع زوجته، يقول أنه حثها على طلب العلم. فيه أسئلة حول الموضوع؟ نأجل. نعم. هذه وبدأنا بالترتيب. ها؟ بدأتها ترتيبا. أي. طيب خلي اتصل عليه الأخ إذا كان عنده مشكلة لها علاقة بالدرس، لها علاقة بطلب العلم، مش في أبواب المياه، أصبح حتى يشغل بطلب العلم عن حقه. أي. طيب فضل اسأل. فيقول شيخنا أنه شجعها على طلب العلم فأخذت تعمل به وبدأت تطلبه، حتى أنها بدأت تقصر في حقوقه خاصة الفراش، وإنه يعاني من ذلك معاناة شديدة، وإنه متردد في طلاقها خوفا على أولاده، فبماذا تنصحونه؟ أولا يجب عليه أن يحمد الله جل وعلا وأن يشكره أن من عليه بمثل هذه الزوجة التي كان هو السبب في توجيهها وإرشادها إلى طلب العلم، ومعلوم بأن طلب العلم من أفضل ما يسعى إليه كما بينا وشرحنا وذكرنا كثيرا، وأن لا يدخل الشيطان إليه من هذا الباب، فهو الآن دلها على طريق من طرق الخير وباب من أبواب الجهاد في سبيل الله وهو طلب العلم، ثم الآن بدأ يتحسف ويتراجع، لا يجوز له ذلك، ويجب عليه أن يحمد الله وأن يشكره. صحيح أنها أخطأت في قضية التقصير في حقوقه، لكن هذا لا يعني بأن يهدم بيته أو أن يطلقها مثلا، هذا لا يجوز له مجرد التفكير أن يفكر في مثل هذا الأمر. الواجب عليه أن ينصحها وأن يذكرها وأن يبين لها بأن لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، فالنفس لها حق، والعلم له، يعني له وقت، الزوج له حق، الأولاد لهم حقوق، البيت لهم حقوق، وعليهما أن يتفق يجتمع، تحاول المرأة أن تضيق مسألة الذهاب إلى دروس العلم، أو أيضا تقلل من الساعات حتى توازن بين حق الزوج وبين طلب العلم، هذا هو الواجب. أما يفكر في تطليقها فهذا لا يجوز، وهذا من نعمة الله جل وعلا. أين المرأة الآن التي تطلب العلم بمثل هذه الصورة؟ لكن أيضا الأمور مبنية على الاعتدال والتوازن، ما ينبغي أن تميل الكفة فتطلب طلب العلم ويؤثر هذا على حقوق البيت، حقوق الزوج والأولاد، لا، إنما الأمور تؤخذ بالاعتدال. أسأل الله جل وعلا أن يجمع بينكم على خير. بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل أنه يعاني من مرض القولون العصبي، وأنه يخرج منه المذي في الصلاة المفروضة، فهل عليه الواجب أن يعيدها؟ الحمد لله لا، ليس عليه، لا لا لا يجب عليه إعادة الصلاة، وإنما يستمر ما دام أنه معه مثل هذا الداء، ويعني يبتغي العلاج والطب في هذا، لكن يحتاط في عدم نزول المذي على ثيابه أو بدنه لأن يضع شيئا، وبعض العلماء يقول يتوضأ بعد دخول الوقت، إذا دخل الوقت توضأ، وبعض العلماء يقول لا، يتوضأ في أي وقت ويصلي لأنه معذور، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. على العموم لا يقطع عليه الصلاة ولا ينتقض وضوءه لأنه معذور في مثل هذه الحالة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل لما تنزل الأمطار تختلط بمياه الصرف الصحي فتفيض في الطرقات، فما حكم هذا الماء؟ الأصل فيه الطهارة، الأصل في هذه المياه الطهارة، ولا يسأل عنها الإنسان. وقد كانوا ينكرون على من يسأل إذا نزل من الميزاب أو مثلا الأحواض هل ترد عليها السباء، كان الصحابة ينكرون ذلك. فالأصل الطهارة، وهذا معروف حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كانت الشوارع تجري بمياه الصرف، هذه ما يخرج من البيوت. وقد ثبت أن عليا خاض في طين ثم دخل المسجد ولم يتوضأ ولم يغسل قدمه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: تعلمنا منكم حفظكم الله أن الغسلة الواحدة أو الأولى في الوضوء هي الواجبة، وما زاد فهو سنة، فهل يجب في الغسلة الأولى الواجبة تعميم جميع محل الفرض سواء اكتفى بغسلة واحدة أو زاد ثانية أو ثالثة؟ نعم، الغسلة الأولى يجب عليه أن يعمم جميع محل الفرض، ولا يجوز له أن يخل بذلك، يجب عليه أن يعمم محل الفرض كاملا في الوجه، عندما يغسل الوجه يعمم وجهه بالماء بحيث أنه لا يترك جزءا من وجهه، كذلك يديه مثلا أو قدميه. نعم. يقول أيضا شيخنا: وإن لم تكتمل ليكتمل العضو بالغسلة الأولى فهل تقوم الثانية مقامها؟ نعم، إذا قصر في الأولى بحيث أنه توضأ وضوءا ناقصا قامت الثانية مقام الأولى، فتصبح الثانية هي الواجبة، تصبح الثانية هي الواجبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سيأتي إن شاء الله في أبواب الوضوء نشرحه بتفصيل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول: جرت العادة في المقابر برش القبور بالماء، فهل هذا من الإسراف؟ لا، بالنسبة لرش القبور لأجل تلبيد التراب الذي عليها حتى لا يتطاير ويتأثر القبر، هذا مما لا بأس به لهذا الغرض. أما رشها بالماء لغرض آخر وهو اعتقاد بأن هذا الماء يبرد على صاحب القبر ويهون عليه، هذه بدعة من البدع، وهذا لا يعد من الإسراف إذا كان بقصد التلبيد، تلبيد التراب. فسواء استعمل الماء أو الحجارة أو الحصبة أو أي شيء من الأشياء التي تلبد التراب، هذا مما لا حرج فيه. بارك الله فيكم شيخنا، يسأل عن الفرق بين قولكم هذا وجه في المذهب وهذه رواية. الرواية هي المنصوصة عن الإمام أحمد، هذا المقصود بالرواية. أما الوجه فهو عن الأصحاب لا سيما الذين يخرجون على أصول الإمام، هذا المقصود. إذا قلنا الوجه فهو عن الأصحاب. ويقول أيضا شيخنا: هل تنصحون بحفظ المتن وما هي الطريقة الأحسن لضبط؟ نعم أنصح بحفظ المتن، إذا استطاع الإنسان أن يحفظ المتن طيب، أقل شيء يستظهر، إذا ما استطاع الحفظ أو ما تمكن يستظهر، والاستظهار هو تكرار المسائل هذه ويعني جعلها تتردد على اللسان حال الجواب مثلا على مسألة، كثرة الترداد هذا تداول المسائل أو حفظ الضوابط فيها، بحيث إذا الإنسان ما استطاع يحفظ المتن كامل حفظ الضوابط، يعني عندك مثلا كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذ، هذا ضابط المياه ثلاثة، هذا ضابط استظهرها الإنسان. نعم. ويسأل أيضا شيخنا عن الطريقة المثلى والأحسن لضبط الدرس. ضبط الدرس يكون أولا بالمراجعة قبل الدرس، يراجع الإنسان المتن، وأيضا الحرص أثناء الدرس بجلب الكتاب أو مثلا دفتر يسجل فيه الفوائد، ثم بعد ذلك التحشية والتعليق، وإذا ذهب إلى البيت راجع هو وأحد زملائه المسألة ويقيدون ما يشكل ثم يراجعون مثلا أحد مثلا يراجعون في الدرس مرة ثانية أو فيما بينهم يبحثون، ما في بأس، هذا كله حقيقة مما يثبت الدرس بإذن الله. بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل: قال بعض أهل العلم إن الطهارة من النجاسة في الثوب مثلا هو واجب منفصل وليس من شروط الصلاة، وهو قول الإمام مالك، فما هو الراجح في المسألة؟ الراجح أنه لا تصح صلاة إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهر، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، فمن صلى في ثوب نجس متعمدا ذاكرا فصلاته باطل. دليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في نعلين وخلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة فلما سلم قال: ما حملكم؟ قالوا: رأيناك. قال: إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، وفي لفظ أذى، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن اجتناب النجاسة في الثوب أو البقعة أو المحل هل الصلاة واجب؟ فمن شروط صحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرا. نعم. يقول السائل: شيخنا، ما تأثير خلوة المرأة من عدمها على طهارة الماء أو نجاسته؟ يقولون الأمر تعبدي، الحنابلة من مفرداتهم يقولون الأمر تعبدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى، قال نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فيصححون الحديث ويرون بأن الأمر تعبدي، أمر تعبد، وليس المقصود الماء المغترف منه، المقصود ما يتطاير من الماء من ماء الوضوء في الإناء، هذا المقصود. يعني بالنسبة إذا ذكرنا مسألة التغير، نعم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف هو وعائشة من إناء واحد، من إناء واحد، تقول دعلي وهو يقول لها دعيلي. نعم. ويسأل شيخنا عن مقدار القلتين باللتر. باللتر ذكرنا قلنا 100 في الكيلو 162 أو 158 59 بالكيلو. نعم. ذراع وربع، قلنا ذراع وربع مكعب. نعم. كم بالكيلو باللتر؟ ألف. ذراع وربع ألف لتر. ألف لتر تقريبا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل عن معنى العذرة. العذرة هي الغائط، العذرة الغائط. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم. السلام. ويسأل عن حكم من صلى بثياب نجسة وهو لا يدري ثم رأى النجاسة بعد الصلاة، فهل يعيد؟ في قاعدة مهمة جدا، أن من صلى بثوب نجس أو بدن عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيح، فالصلاة صحيح. أما من صلى محدثا ناسيا ثم تذكر فيجب عليه الإعادة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: النوم اليسير في الليل ينقض الوضوء، وهل القيلولة في النهار تنقضه أيضا؟ ولو لا لا، ما في علاقة في قضية النوم بين الليل والنهار في قضية النقض، الليل والنهار سواء في قضية النقض، والضابط هو النوم، ضابط النوم الكثير هو النوم المستغرق، قيل الذي لا يشعر الإنسان بمن حوله، إذا لم يشعر الإنسان بمن حوله فإنه نام نوما مستغرقا. أما اليسير فقال هو الخفقة والخفقتان مثلا، يحصل مثلا نعاس ويشعر بمن حوله، وهذا يستوي فيه الليل والنهار في قضية النقض، في قضية النقض. نحن تحدثنا في الدرس عن مسألة غمس اليد في الإناء، إذا غمس يده بعد قيام من نوم في إناء فهل يتغير الماء مثلا أم لا؟ فالحنابلة يرون بأن نوم الليل هو الذي يغير الماء، يسلبه من الطهورية إلى الطاهرية، والجمهور يذهبون وبعض الفقهاء يذهبون إلى أن نوم الليل والنهار سواء. نعم. يقول السائل: شيخنا، يعلل الحنابلة قول المصنف من هذا غرفة ومن هذا غرفة لتحقيق الجزم في نية الوضوء، لأنهم يشترطون الجزم في النية، فهل يرد عليهم قولهم صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس؟ حين للجزم يرد هذا على هذا، فالتعليل واحد في هذا وفي هذا. نعم. يقول السائل: شيخنا، أهدي إلينا وعاء مطلي بذهب ونحن قد ادخرناه، فهل علينا زكاة له؟ إذا اتخذتموه نعم فعليكم الزكاة، إذا اتخذتموه فعليكم الزكاة، فهذه الآنية، آنية الذهب والفضة، إذا اتخذها الإنسان زكاها في أحد الأقوال يزكيها. بعض العلماء يذهبون إلى أن كل ما كان في حكم القنية لا يزكى ولو كان ذهبا أو فضة، لكن هذا إناء له ثمن ويزكيه الإنسان. هذا مطلي شيخنا وليس ذهب. كيف؟ مطلي من الذهب؟ هل علم إذا كان الذهب يعرف مقداره مثلا فنيزكى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل: قلتم أن الأصل في العبادات المنع، لكن بعض الأخوة يحتج بفعل الصحابة بشروعهم في بعض العبادات ثم تقريرها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هم كانوا قبل تقريرها على خطأ؟ لا لا، هذا من السنة التقريرية، لتعلمون بأن السنة على ثلاثة أقسام: سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية، والسنة التقريرية هي ما كان في زمن الوحي، بحيث أن الصحابي يعمل عملا فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون العمل في زمن الوحي. أما إذا فعله بعد زمن الوحي فينظر، فإن كان من الخلفاء الراشدين ففعله سنة، وأما إذا كان من غيرهم فهو يجري على الخلاف الذي يحصل بين الصحابة باستعمال أدوات ومدارك الترجيح والعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا نزح الماء ونزل دون القلتين وقد زالت النجاسة، فهل يصبح الماء طهورا؟ لا، لا يصبح طهورا على المذهب. إذا أصبح دون القلتين بعد النزح فإنه يبقى نجسا، هذا المذهب. أما الصحيح فإنه يطهر بالتغير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء الحديث بالنهي عن الأكل والشرب بآنية من ذهب وفضة، فما وجه إدخال الملعقة والشوكة من الذهب في التحريم والأصل الحل؟ لأنها من الاستعمال، لأنها من الاستعمال، فهذه أيضا مما يستعمل بها، فالإناء يستعمل في الشرب والملعقة تستعمل في الشرب والأكل. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول السائل: إذا شك الشخص فيما أين أحدهما طهور والآخر نجس وكلاهما كثير، ألا يجوز خلطهما فيطهر الطهور النجس؟ إذا كان كثير، هو إذا بلغ قلتين بحيث أنه استعمل مسألة التطهير، تطهير الماء، فبلغ قلتين نعم، إذا خلطهما نعم، يعني يخلط مثلا نقول 1000 لتر مع 1000 لتر أخرى فيكون هنا وقد ذهبت عين النجاسة، فيجوز الاستعمال. نعم. يقول السائل: شيخنا، ما حكم المياه التي تدخل فيها الأنعام فيتغير لونها وطعمها وريحها بفعل ذلك؟ إذا تغير بنجاسة فإنها تنجس، أما إذا تغير بشيء طاهر فإنها تبقى على الطاهرية على المذهب والطهورية على الصحيح. بالنسبة لروث وبول مأكل اللحم، ما حكمه؟ طاهر. إذا لو غيره فإنه غيره بشيء طاهر، فإن سلبه الإسم فلا يتوضأ به، وإن لم يسلبه فعلى التقسيم السابق. هنا يقول أحد الإخوة شيخنا أن الراجح في القلتين أنهما حوالي 210 لترات. 210؟ لا لا لا لا لا، ما أعتقد. ها؟ باللتر؟ ها؟ 307 أظن، والله 307. أجل وهمت أنا أنت. الشيخ هذا ولا وهم؟ لا لو في 300 صح، صدق. في 300 نعم. مقدار الذراع يا أخوان. أي. مقدار الذراع من أطراف الأصابع إلى المنقب. أي ذراع و... وربع. الذراع هذا الذراع. أي موكل. إذا قلنا ذراع وربع صار متر. أي. ذراع وربع في جهة 400 متر ألف لتر. لا لا لا. أي. صحيح. هذه 700 لتر. خلاص أحسبها بكرة. إن شاء الله. الله يعينك. تقي أسئلة ولا؟ في كثير. ها؟ لكن الذراع حسب العرض المتوسط. لا لا لا، ما في حسب العرض. في أسئلة لا. يكفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا.